إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا مجلس آخر مجالس التعليق على كتاب أقرب المسالك، وقد كنا وصلنا في المجلس الماضي وتوقفنا في أواخر الفصل المتعلق بالجنائز من باب الصلاة عند قوله وتطيين قبر، في أثناء ذكره للمكروهات، وتطيين قبر أو تبييضه ونقشه وبناء عليه أو تحويز بأرض مباحة بلا مباهات وإلا حرم، ومشي عليه إن كان مسنما والطريق دونه، تغسيل من فقد أكثر من ثلثه، وصلاة عليه كمن لم يستهل صارخا ولو تحرك أو بال أو عطس، إن لم تتحقق حياته وتحنيطه وتسميته ودفنه بدار، وليس عيبا بخلاف الكبير، وغسل دمه ولف بخرقة ووري، وحرم لكافر وإن صغيرا ارتد أو نوى به ملك الإسلام وهو كتابي، وإن اختلطوا غسلوا وميز المسلم في الصلاة بالنية، إلى آخر كلامه. لازال المصنف يذكر المكروهات المتعلقة بالجنائز، فتكلم عن مكروهات الدفن، فقال وتطيين قبر، يعني لا يطين القبر، فإن هذا جاء في بعض الأخبار أنه لا يسمع مثلا السلام عليه ونحو ذلك، وجاء النهي عنه في بعض الأخبار. وتبييضه أو تبييضه ونقشه كذلك، لا يعني لا يوضع عليه شيء من جير ولا غيره، ولا يبنى عليه، كل هذا منهي عنه، ولا ينقش عليه لا سيما القرآن، كل هذا منهي عنه مكروه عند المالكية. وقد جاء في الحديث، حديث جابر الذي في الصحيح وله زيادات أيضا خارج الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء، أن يبنى عن القبر أو يجصص، وفي بعض الألفاظ خارج الصحيح ذكر الكتابة عليه، إن كان ذكر الكتابة يعني فيه نزاع في ثبوته، لكن عموما هو جاء في بعض روايات حديث جابر. وبناء عليه، البناء عليه منهي لهذا الحديث ولغيره، فقد قال علي بن أبي طالب كما في مسلم أيضا لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع سورة إلا طمستها، ولا وأظن في بعض الروايات مثالا، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. يستثنى من هذا أن يرتفع ارتفاعا يسيرا قدر شبر كما تقدم، سوى ذلك فإنه عند المالكية مكروه، وبعض العلماء يرى تحريمه لأنه هو الأصل في النهي. وهذا الخلاف له صلة بالعلة والحكمة في التحريم، وسنعرفها بعد قليل. المالكية عندهم تفصيل فيه، يحرم في بعض الأحوال ويكره، الأصل فيه أن عندهم أنه مكروه، وعلى هذا حتى لو مكروه معناه أنه منهي عنه وأنه غير مطلوب، بل هو غير جائز، بل هو منهي عنه، خلافا لما يفعله الناس الآن، وسيأتي إن شاء الله مزيد توضيح لهذا. قال أو تحويز، كونهم يحوزون على هذا القبر ما حوله مثلا، يجعلون شيئا. قال لك هذا أيضا مكروه إذا كان بأرض مباحة، مثلا أرض يملكها هو بلا مباهات، إذا بشرطين يكره، أن يكون بأرض مباحة، مثلا إما أرض يملكها أو أرض ليست لأحد، أرض مثلا هكذا في طرف المدينة جهة الصحراء، هذه ليست ملكا لأحد، فإذا بني عليه في هذه الأرض كان مكروها. أما إذا كانت أرضا مملوكة لغيره، أو كانت مثلا إذا كان كل إنسان له مكان يدفن فيه، فهو تعدى بهذا البناء بحيث شمل جزءا من أرض غيره، فهذا غصب. وكذلك إذا كانت أرضا موقوفة على موتى المسلمين عموما، فليس من حقه أن يأخذ أكثر من نصيبه، بأن يبني مثلا بناء كبيرا على قبره، بأن يبنى بناء كبير على قبره يعني من قبل من بناه، سواء هو الذي أمر بذلك أو بناه غيره، فيتحمل هو هذا. هذا اعتداء على غير حقه. الأمر الآخر يكره إذا كان بلا مباهات، فإن كان بمباهات حرم، وهذا معنى قوله وإلا، أي بأن كان بأرض ليست مباحة أو كان فيه مباهة، مثلا يعظمون القبر تفاخرا بأن هذا كان رجلا مهما، كان أميرا مثلا، كان كذا، قال لك هذا يحرم، التفاخر في هذا حرام. وهذا يشعر بأن العلة عندهم التعدي على أرض الغير أو المباهة. وفي الحقيقة من تأمل النصوص بانت له علة أعظم من هاتين العلتين، وهي علة الغلو، الغلو في القبور، وأنه يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه مما هو مشاهد، حتى صرفت لها النذور والذبح و. وقد أشرت من قبل أن المتأخرين ربما اجتهدوا من عندهم في علل، وربما كان بعض المتقدمين أيضا ذكرها واجتهد فيها. والإمام الشافعي له كلام في بعض هذه المباحث يشير إلى علة الغلو صريحا، لعله في كتابه الأم. فهذه العلة هي الأشبه بالنصوص، هي الأشبه بالنصوص، ولهذا جاءت النصوص مطلقة في النهي عن ذلك، لم تقيدها بأرض ولا بمباهات ولا بغير ذلك. فالأشبه أنها لعلة الغلو، ولهذا جاء النهي عن الصلاة إليها وعن الصلاة عندها وعن بناء المساجد عليها وغير ذلك. فبالتالي من تأمل وجد الشريعة في باب القبور وسطا بين طرفين، كما جاء في الحديث لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، فلا تمتهن ولا يغلى فيها، وإنما تحترم ولكن من غير غلو، وكذلك يعني تسوى بالأرض ولا يبنى عليها ولا يعني تجصص، ولا حتى لا يفتتن بها الناس. ومشي عليه إن كان مسنما والطريق دونه، يقول لك يكره أن يمشي على القبر إن كان القبر مسنما أو مسطحا، المهم أنه مرتفع قليلا بحيث هو مميز، يعني بخلاف مع الزمن إذا صار غير مميز أصلا يقول لك لا تنتفي الكراهة هكذا. والشيء الثاني والطريق دونه، يعني إذا كان هناك، والحال، هذه الواو حالية كما نص عليه في الشرح، والحال أن ثمة طريقا آخر دون هذا القبر يمكن أن يمشي به فهنا يكره، أما لو كان لا يوجد طريق آخر لا يكره عنده، يقول لك لا يكره. وعموما الإمام مالك ليس ممن يشدد في مسألة الجلوس على القبر ونحوه، لا يرى، لأنه حمل الحديث الوارد في النهي عن الجلوس على القبر على قضاء الحاجة عليها، يذكر عنه هذا. وأيضا يستدل بفعل علي بن أبي طالب، فإن علي بن أبي طالب الخليفة الراشد كان يتوسد القبور، يتوسدها ويعني كأنه يرقد عليها وكذا، ويرى أن هذا ليس فيه شيء. وبعض أهل العلم يرى أنه محرم جلوس عليها ومن باب أولى يعني وطؤها، للحديث السابق، حديث أبي مرثد الغنوي عند مسلم لا تجلسوا على القبور، فيقولون هذا يعني حمله على قضاء الحاجة ليس بظاهر، الأصل هو حمله على ظاهره. وقد جاء حديث أبي هريرة وأظنه اختلف في رفعه ووقفه، لكن يراجع، يعني لست مستثبتا من ذلك، أنه قال لأن أجلس على جمرة فتخلص فتحرق ثيابي وتخلص إلى جسدي أو إلى جلدي أو كذا أحب إلي من أن أجلس على قبري. فهذا هو الأحوط، يعني على كل حال الأحوط، لكن المالكية لا يشددون في ذلك. وتغسيل من فقد أكثر من ثلثه وصلاة عليه كمن لم يستهل صلاة، هو الصلاة والغسل للميت متلازمان كما تقدم لنا في أول الباب، ولكن يشترط في هذا أربعة شروط. الأول أن يكون مسلما، فالكافر لا يغسل ولا يصلى عليه. الثاني أن لا يكون شهيد معترك، إن شهيد المعترك لا يغسل ولا يصلى عليه. الثالث أن لا يكون سقطا، يعني أن تثبت حياته حياة مستقرة، فالسقط عند المالكية لا يغسل ولا يصلى عليه. الرابع أن يوجد أكثره، الثلثان فأكثر، فإن فقد أكثر من ثلثه، يعني مثلا يعني بمعنى أنه وجد منه دون الثلثين، فإنه لا صلى عليه عند المالكية. هذه أربعة شروط هو أشار إليها بذكر أضدادها، وأنه يكره الصلاة مع فقد هذه الشروط، لأنه لا تشرع الصلاة في هذا في هذه الأحوال عند المالكية جميعا. بعضها طبعا مجمع عليه كالصلاة على الكافر مثلا، وبعضه في خلاف. فهو قال هنا: وتغسيل من فقد أكثر من ثلثه. يقول لك هذا مكروه لأنه يؤدي إلى الصلاة على الغائب، والصلاة على الغائب مكروه عند المالكية. وبعض العلم يجيزه، فقد ذكر أن عبد الرحمن ابن عتاب بن أسيد وجدت يده فقط ألقاه طائر، كأنه قتل ما أدري وين، وما أدري هل أكلته الطير أو إيش اللي صار، فجاءت ذراعه فقط. لا أذكر هل بقى صلى عليه بعض الصحابة أو كذا. المهم أنه هذه المسألة قد يكون فيها خلاف بناء على أن صلاة الغائب نفسها مشروعة عند بعض العلماء. طيب، وصلاة عليه، بما أنه يكره تغسيل هذا الجزء الذي وجد، ويكره الصلاة عليه لأنهما متلازمان عند المالكية. كمن لم يستهل صارخا، كذلك إذا جاء سقط لم يستهل صارخا، لم يصرخ ولم يفعل فعلا يدل على حياة مستقرة كرضاعة كثيرة كذا، فهذا السقط حكمه عند المالكية أنه يعني ينظف من دمه ويلف بخرقة ويوارى، فليس المشروع في حقه عندهم أن يغسل كتغسيل الميت، ولا أن يكفن كتكفين الميت، ولا أن يصلى عليه. كل هذا غير مشروع، إنما لأن هذا لم تثبت حياته أصلا حتى يصلى عليه. وقوله من حيث النظر قوي، لكن جاء في حديث يعني في السنن أن السقط يعني يغسل ويصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة وكما جاء، لكن هم لم يأخذوا بهذا. كمن لم يستهل صارخا ولو تحرك، حتى ولو صدر منه شيء خفيف، فهذا لا يكفي في إثبات حياته إذا كان لم يستهل صارخا، كنوع حركة أو بول فقط أو عطاس، إن لم تتحقق حياته، فإن تحققت حياته فهو كغيره ميت من موت المسلمين، يعامل كغيره من موت المسلمين. وتحنيطه وتسميته، يقول لك يكره أن يحنط، ويكره أن يغسل، ويكره أن يصلى عليه، ويكره أن إيش أن يسمى، لا يحتاج إلى اسم عندهم، يقولون هذا ليس له حكم. ودفنه بدار، يكره أن يدفن بدار، يعني يكره أن يدفن هذا السقط بدار، ولكن إذا فعل هذا فليس عيبا في الدار إذا بيعت، بمعنى أن المشتري إذا جاء وجد سقطا مدفونا فيها فإن هذا ليس عيبا ترد به السلعة ولا يفسخ به البيع، بخلاف الكبير. أما إذا دفن كبير في الدار فإنه عيب في الدار ويفسخ به البيع إذا لم يرضى المشتري. لماذا؟ لأن النفس تنفر من وجود ميت في البيت كبير بخلاف السقط، فأمره أخف. وغسل دمه، طبعا مسألة الدفن في الدور هذه يعني كانت معروفة عند بعض الناس يعني في العهد المتقدم، ولهذا أوصى بعض الصحابة لما جاءت وفاته قال: لا تدفنوني في الدار، معناه أن هذا كان شيئا معروفا عندهم، عند الناس على الأقل يعني ولو عوام الناس، فهو أوصى أن لا يدفن في داره، وإلا فمعروف أن الأصل هو الدفن في المقابر. وغسل دمه يعني نظف فقط، ليس تغسيلا كاملا، ولهذا قال غسل دمه ما قال غسل هو كاملا. ولف بخرقة، ليس تكفينا بالمعنى المتكامل. ووري يعني شيء مخفف هكذا. طيب، قال: وحرم لكافر وإن صغيرا. حرم الغسل والصلاة لكافر حتى ولو كان صغيرا ارتد، لأن الصغير عندهم المميز ردته معتبرة في الأحكام، وإن كان في الآخرة أمر آخر يعني، لكن في الدنيا يقول لك ردته معتبرة إذا كان صغيرا مميزا، فلا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه ولا يغسل. أو نوى به مالكه الإسلام وهو كتابي، هذا داخل في حيز المبالغة، يعني حتى ولو كان كافرا كتابيا نوى به مالكه الإسلام، وذلك أن الممالك عند المالكية ما أدري هل هي محل اتفاق أو خلاف، بعضهم يجبر على الإسلام وبعضهم لا يجبر، فالذي يجبر على الإسلام هو المجوسي ونحوه، وأما الكتابي فالكبير لا يجبر اتفاقا والصغير فيه خلاف. وقال ذكر في هناك في الشرح وفي الحاشية أن المعتمد أن الصغير لا يجبر أيضا على الإسلام، وبالتالي هو على حكمه كافر، فحتى لو نوى به مالكه الإسلام لا ينفع لأن حكمه أنه لا يجبر، وبالتالي لا يغسل ولا يصلى عليه، بخلاف ما لو كان مجوسيا لأنه مسلم حكما لأنه يجبر على الإسلام عندهم كبيرا أو صغيرا. وإن اختلطوا غسلوا وميز المسلم في الصلاة بالنية. إذا اختلط موتى منهم كفار ومنهم مسلمون ماذا نفعل؟ الصلاة على الكفار وتغسيلهم حرام، وتغسيل المسلمين والصلاة عليهم واجبة، فماذا نفعل؟ إما حرام وإما واجب. فقال لك أما التغسيل فيغسل جميعا، يعني كأنهم رأوا أن ترك تغسيل بعض المسلمين أعظم مفسدة من تغسيل بعض الكفار، لأن التغسيل يعني ليس كالصلاة. أما الصلاة فأمرها سهل، نصلي نضعهم ونصلي، لكن لا ننوي أن الصلاة خاصة بالمسلمين وإن لم نعرف عيانه، ننوي بقلوبنا أن الصلاة للمسلمين فقط وليست لا يدخل فيها الكفار. ولهذا قال وإن اختلطوا غسلوا أي جميعا، وميز المسلم فقط في الصلاة بالنية بالقلب، أن الصلاة مرتبطة بالنية، أما التغسيل فهو عمل محسوس كشهيد معترك لحياته ولو ببلاد الإسلام. كذلك ممن لا يغسل ولا يصلى عليه شهيد معترك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بشهداء أحد لم يغسلهم كما ثبت في الصحيح ولم يصلي عليهم، هذا هو مذهب الجمهور. أما الغسل فهو يعني كالمتفق عليه، وإنما خالف فيه بعض التابعين فقط، وأما الصلاة فخالف فيها بعض الأئمة لعله أبو حنيفة يرى الصلاة على الشهداء، وهذا يعني له أيضا بعض الأخبار التي قد يستمسك بها في ذلك، وليس هذا محل بسط هذه المسألة، لكن الجمهور على أن الشهيد لا يصلى عليه، شهيد المعترك، وقال شهيد المعترك ليس الشهداء حكما، الذين في حكم الشهداء في الآخرة يسمون بشهداء الآخرة مثل النفساء. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة ماتت في نفاسها كما في الصحيحين، فهذه شهيدة في الآخرة، لكن في الدنيا تغسل ويصلى عليها، فليس هذا هو الشأن، وإنما من مات في المعركة مع الكفار قال لحياته، هذه يعني إبراز لحكمة أو نحو ذلك، لماذا لا يصلى عليه؟ لأنه حي. لكن هذه العلة فيها نظر، هذه العلة فيها نظر، ليست المسألة مسألة أنه حي، ولهذا اعترض كما ذكر المحشي بالأنبياء، فقد يقال إنهم أحياء في قبورهم ومع ذلك يصلى عليهم. وأيضا هناك أحكام كثيرة لا تترتب على هذه، حياة برزخية ليست مثل الحياة الدنيوية، ولهذا يقسم ميراثه وتتزوج امرأته وكذا، وقيل لكماله يعني لأنه كأنه استغنى بشهادته عن أن يصلى عليه، وقيل غير ذلك الله أعلم. المهم أنه وأظن أن هذه الكلمة مما زادها الدردير على خليل، ما أظن أن الشيخ خليلا ذكرها، ويعني ما في داعي، لأن أصلا ليست مسألة فقهية لماذا لا يصلى، نحن الذي يهمنا في الفقه أنه لا يصلى عليه ولو ببلاد الإسلام، وإلا فحياته ثابتة طبعا بالنص لا إشكال في هذا، لا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، ولو ببلاد الإسلام حتى لو كانت المعركة أو يعني حصلت أو قتل من قبل الكفار في بلاد الإسلام ولم يدخل بلاد الحرب فكذلك نفس الحكم، أو لم يقاتل يعني مثلا قتل فجأة من قبل أن يبدأ القتال أو كذا، هجم عليهم مثلا وهو نائم فقتل، هو نفس ما دام أنه قتله الكفار، أو قتله مسلم خطأ يعني كان في المعركة فقتله مسلم خطأ، أو قتل هو نفسه ارتد إليه سلاحه كما حصل لعامر بن الأكوع، يقول أيضا هذا شهيد لا يغسل ويصلى عليه، وفي هذا خلاف حتى في المذهب، بعضهم قال هذا يغسل ويصلى عليه. أو رفع منفوذ المقاتل كالمغمور، المغمور قال هنا الذي أخذ من الشرح الذي لم يأكل ولم يشرب ولم يفق حتى مات، يعني مغمى عليه، رفع مثلا من شدة ما ضرب وجرح مغمى عليه إلى أن مات مباشرة، يعني مات ولم يستفق أبدا إلى أن مات، حتى لو يعني جلس بقي مدة مغمورا فهذا لا يصلى عليه اتفاقا. أما منفوذ المقاتل ففيه خلاف في المذهب، منفوذ المقاتل معناه أنه ضرب ضربة لا بد أنه سوف يموت منها ولكن بقي مثلا زمنا ولم يكن مغمورا ثم مات من جراحه هذه، فهذا مختلف فيه. الشيخ الدردير يرى أنه لا يغسل ولا يصلى عليه، والشيخ خليل يرى أنه يغسل ويصلى عليه، في قولان وما طريقتان. ودفن بثيابه المباحة إن سترته وإلا زيد، وخف وقلنسوة ومنطقة قل ثمنها، وخاتم قل فصه، لا درع وسلاح. الشهيد يدفن بثيابه كما جاء في الحديث أنهم زملون بثيابهم أو يدفنون بثيابهم، فإنهم يأتون، يعني ذكر في بعض الأخبار أنهم يأتون يوم القيامة بدمائهم، هذه لونها لون الدم وريحها ريح المسك. فالرسول صلى الله عليه وسلم دفن شهداء أحد بثيابهم، حتى إن مصعب بن عمير كما جاء في الأحاديث المتعددة، كما جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف، يعني كان عليه نمرة لم تكفي له، فزيد من الحشيش وكذا ما غطي به رجله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم غطوا رأسه. وهذا هو نفسه الذي ذكره هنا، قد دفن بثياب مباحة إن سترته، إن كفت لتغطيته كاملا، وإلا إن لم تستره زيد من غيرها حتى يكمل كفنه. وخف وقلنسوة، يعني معه بعض الثياب الخفيفة، هذه الثياب تدفن معه، معناها زائدة لكنها توضع معه، إذا كان له، كان لابسا لخف أو لابسا لقلنسوة على رأسه يدفن بها. ومنطقة، منطقة مثل الحزام ما يشد به الوسط، يضع فيها مسافر نفقته، قال هنا، لكن بشرط قل ثمنها. أما إذا كانت نفيسة مثلا فالأحياء أولى بها حتى لا يكون فيها إضاعة المال. ونفس الشيء بالنسبة للخاتم، إذا قل فصه، يعني إذا كان الفص فصه ليس نفيسا مثلا من شيء نفيس من الجواهر مثلا، عفوا من الحجارة الكريمة ونحو ذلك، هذا لا يدفن معه لأنه إضاعة مال. أما إذا كان خاتما عاديا فإنه قل ثمن فصه فإنه أو قيمة فصه فإنه يدفن به. لا درع وسلاح، أما الدروع والأسلحة فهذه ينتفع بها المسلمون في الجهاد، ما في يعني، فلا تدفن معه. والقبر حبس على الميت، حبس يعني وقف، وقف على الميت، فلا يجوز استعماله في شيء آخر. ولهذا قال لا ينبش ما دام به إلا لضرورة، لا يجوز فتحه أصلا ولا نبشه إلا لضرورة، ما دام به، يعني ما دام أنه يغلب على الظن أنه بقي منه بقية ولم تأكله الأرض تماما. أما إذا أكلته الأرض تماما فقد ذكر في الشرح أنه قد يستفاد منه في مثلا دفن ميت أو يعني بناء مسجد، بناء على أن القبر اضمحل يعني تماما، فبالتالي قال إيش مثل هذا يجوز إلا لضرورة. مثلا إذا مثلوا للضرورة بأن نريد دفن ميت آخر ولم نجد أي مكان ندفنه فيه إلا هذا، أو مثلا لتوسيع مسجد، فإنه قد ينبش مسجد الجامع مثلا وما وجدنا إلا هذه المقبرة نأخذ منها جزءا، وقد يستدل لهذا، وإن كان طبعا حرمة المشركين لا، يعني ما ليس لهم حرمة المسلمين، وإن كان المشركون أفضل نقول أدق، ليس لهم حرمة المسلمين، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد بناء مسجده كان فيه قبور من قبور المشركين نبشت. وأقله ما منع رائحته وحرسه، أقل ما يدفن فيه الميت، يعني أقله عمقا أن يمنع رائحته، لا يكون قريبا جدا من الأرض بحيث يشم منه الرائحة من ظاهر الأرض، وحرسه من السباع، لا يكون قريبا جدا بحيث تنبش السباع عنه وتأكله، لا بد أن يكون في عمق مناسب بحيث لا يعني تشم له رائحة ولا تصل إليه السباع. لكن عندهم في المذهب يقولون بقدر هذا، ثم يعني لا يعمق له أكثر من هذا بلا حاجة، لا يحتاج إليها، يقولون ظاهر الأرض خير من باطنها، أو يعني كلما قرب من ظاهر الأرض أفضل. وإلا فقد جاء في الحديث أنه قالوا أعمقوا، لكن قد يكون هذا لأنه كان في شهداء أحد يحتاجون إلى دفن عدد منهم، فيحتاجون إلى حفر مثلا كبيرة، الله أعلم، يحتاج إلى تحرير. ورمي ميت البحر به إن لم يرجى البر قبل تغيره، هذه مسألة أيضا مهمة، قد يكون الناس في عرض البحر ويموت منهم ميت، ويجهزونه كما يجهزون أي ميت، يغسلونه ويحنطونه ويكفنونه ويصلون عليه، لكن تبقى الإشكالية في الدفن، إذا كان البر بعيدا بحيث لو انتظروا إلى البر سوف يتعفن هذا الميت وتغير، ماذا يفعلون؟ قال لك يرمى في البحر، فيكون البحر قبره، لأنهم لو تركوه سيتغير ويتعفن. أما مفهومه أنه إذا رجي البر قبل تغيره، مثلا إذا رجوا أنهم سوف يصلون إلى بر قبل أن يتغير، فينتظرون ينتظرون به، خاصة الآن وجدت ثلاجات وجدت أشياء. ما أدري هل السفن يعني مجهزة بمثل هذا الآن أو لا، لكن عموما إذا وضع في ثلاجة أو شيء فإن هذا مما يقلل طبعا تغيره، يعني قد يحفظ به زمانا كما هو مشاهد عندنا الآن. وحرم نياحة، أتكلم عن بعض الأحكام ختم بها الباب، حرم نياحة ولطم وشق جيب وقول قبيح وتسخيم وجه أو ثوب وحلق. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، هذه الثلاثة مذكورة. فلطم الخدود وشق الجيوب والجيب هو مدخل الرأس، هذا شقه كل هذا من التسخط بقول أو فعل أو قلب، كل هذا لا يجوز، يجب الصبر، صلى العافية في الدنيا والآخرة، فكل هذا لا يجوز. ودعا بدعوى الجاهلية وكذلك القول القبيح عموما. ولهذا أيضا برئ الرسول الله صلى الله عليه وسلم من الحالقة والصالقة والشاقة، كذلك حلق الرأس مثلا، وكذلك الصلق ورفع الصوت، كل هذا منهي عنه. ولهذا قال حرم نياحة، النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة في درع من قطران، أو كما جاء في الحديث، إذن لتشتعل فيها النار كما كانت تشعل مشاعر أهل الميت، فهو من الكبائر، وحتى وصفت بأنها كفر، يعني كفر دون كفر. ولطم كما تقدم، وشق لطم الخد مثلا، وشق جيب، وعرفنا أن الجيب ليس هو الذي نسميه نحن الآن جيبا، وإنما هو مدخل الرأس، وليضربنا بخمرين على جبن. وقول قبيح من التسخط، وتسخيم وجه مثلا تضع على وجهها شيئا سخطا تسخطا مثلا، أو ثوب مثلا أيضا تلطخ ثيابها بشيء، أو حلق، كل هذا لا يجوز. ولا يعذب ببكاء لم يوصى به، الإمام مالك يرى أن الميت لا يعذب ببكاء الموتى عليه إلا إذا كان قد أوصى بذلك، وهذا جمعا بين النصوص، بين قوله الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وبين قوله ولا تزر وازرة وزر أخرى، فجمع كما جمع غيره بعده كالبخاري وغيره بهذا، أنه إذا كان النوح من سنته مثلا ولم ينهى عنه يعلم أنه سوف ينهى عليه، فضلا عما إذا أوصى به كما كان أهل الجاهلية يفعلون، إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي، وينفع فهذا يعذب به وإلا فلا. وقيل غير هذا، طبعا الحديث وجه بتوجيهات متعددة، منها أن العذاب هنا بمعنى التألم وليس بمعنى العذاب العقاب، يعني ليس بمعنى العقاب، فالعذاب عم من العقاب، فالسفر مثلا قطعة من العذاب فهو يتألم. وقد جاء في الحديث أنه الصحابي لما ناحت عليه أخته وهو كان كأنه أغمي عليه لم يمت، فلما رجع إليه يعني شعوره قال ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك، وينفعه صدقة ودعاء. ختم هذا الباب بما ينفع الميت. الإمام مالك والشافعي يريان أن الميت لا تصل إليه القربات إلا ما أجمع عليه كالصدقة والدعاء، الدعاء والصدقة بالإجماع، أما الدعاء فدعاء المؤمنين بعضهم لبعض، حتى في القرآن موجود ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وأما الصدقة ففيها حديث سعد، قصة سعد بن عبادة وغيره لما ماتت أمه قال هل ينفع وإن تصدقت عنها، قال نعم. الحج عن الغير سيأتي إن شاء الله في باب الحج، الملكية يكرهونه، ويعني العمرة قريبة من الحج حكمها، ما سوى ذلك من القربات البدنية كقراءة وصلاة، فأصل المذهب أنها لا تصل إليه لقوله تعالى وليس للإنسان إلا ما سعى، ولأن الأصل هو هذا. حتى سعد بن عبادة لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم يشعر بأنه فهم أن الأصل أن الموتى لا تصل إليهم الأعمال، وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الأصل، وإنما أجابه بأن هذا العمل يصل، وكل من سأله ما لو كان أصلا أصل العمل يصل لقال له جميع الأعمال تصل، لماذا تسألونني عن هذا العمل أو عن هذا، كما قال هناك هو الطهور ماؤه لما قالوا له نحن معنا ماء قليل وكذا، ما قال لهم فقط توضأوا، لا أصل لهم الأصل الأصيل. فهذه أدلة قوية حقيقة مالك والشافعي، بل ظاهر النصوص عموما هو هذا يعني. وأما الحنابلة وغيرهم فيرون وصول الأعمال من القربات البدنية، واختار هذا الشيخ الإسلام ابن القيم وغيره. وتذكر طبعا قصة هنا مشهورة عن العز بن عبد السلام وهو شافعي، أنه كان ينكر وصول القربات إلى الموتى، فرؤي بعد موته. طبعا هذا ليس بحجة، لأن يعني لا يحتج بها، لكن يستأنسون بها فقط. فقيل له: ماذا على ماذا وجدت الأمر فيما كنت تنكر من وصول القربات إلى الأموات؟ فقال: هيهات، لقد وجدت الأمر على خلاف ما كنت أظن. وكذلك شيخ الإسلام تيمية أشار قال، وهذا أيضا ليس بحجة، هو نفسه نص على هذا وقال: هذا ليس بحجة في حق الغير، لكن الإنسان في نفسه يعني قد يتبين له بها الصواب، أو كلاما نحو هذا، أنه قال: ربما كشف لبعض الناس عن أشياء يعلم بها أن هذه. وأيضا قالوا: من كثرة ما رؤية من الرؤى في هذا الباب وكذا أنه يصل إليهم، والله أعلم. وإلا فظاهر النص هو هذا، يعني كما ذكرنا أنه لا يصل كما قال الإمامان مالك والشافعي إلا الأشياء التي أجمع عليها وجاء بها النص، أو على الأقل جاء بها النص. طيب، نقرأ الشرح سريعا نختم به. رحمه الله الشرح في بعض الفوائد القليلة، الفوائد الزائدة. قال: وكره تطين قبر، أي تلبيسه بالطين، هذا ومعناه، يعني وضع طين عليه، أو تبييضه. طبعا المحشي قال: إلا إذا توقف عليه منع الرائحة فيطين، يعني فيطين، أو تبييضه بالجير، هذا هو معنى التبييض، ونقشه بالحمرة أو الصفرة، وبناء عليه أي على القبر نفسه، وتحويز أو تحويز عليه ولو بلا قبة، يعني وهذا يشعر بأن القبة أشد. فهل عرف عند من يبني القبب عندنا بهذا أن هذا معناها منهي عنه، يعني على الأقل بغض النظر حتى لو مكروه، لماذا يعني هذا ليس شيئا ممدوحا حتى يتنافس فيه، إن كان بأرض مباحة، وإلا فظاهر النص منعه كما هو واضح، وكما هو واضح المفاسد يعني التي حصلت. إن كان بأرض مباحة إما بملك للميت أو غيره بإذنه، قد تكون غير أرض غيره ولكن أذن له، أو أرض موات ليست لأحد، أما إذا كانت مملوكة للغير بغير إذنه فهذا حرام. بلا مباهات بما ذكر، وإلا بأن كان بأرض غير مباحة أو فعل ذلك للمباهات بكونه كان كبيرا أو أميرا أو نحو ذلك حرم، لأنه من الإعجاب والكبر المنهي عنهما، هكذا يعني مشوا على هذه العلة. وكذا إذا كان البناء أو التحويز ذريعة لإيواء أهل الفساد فيه فيحرم، عجيب، يعني إذا كان مثلا الفساد يذهبون هناك فيشربون الخمور أو يزنون أو يجعلون هذه المباني المهجورة يستعينون بها على باطلهم، أيضا قال لك يحرم في هذه الحالة. قال: وكره مشي عليه أي على القبر بشرطين، إن كان مسنما أو مسطبا، يعني المهم أنه مرتفع شيئا ما، والطريق دونه، الواو للحال، فإن زال تسنيمه أو لم تكن هناك طريق جاز المشي عليه. وكره تغسيل من فقد أي عدم أكثر من ثلثه، طبعا إذا نقص أكثر من الثلث معناه هو أقل من الثلثين، كنصفه فأكثر ووجد نصفه فأقل. أما إذا كان النصف من الرأس أظن فيه خلاف، والمحشي قال التحرير أنه المدار على الثلثين وتلغى الرأس، وبعض العلماء يفرقون بين وجود الرأس وغيره، يعني يقولون مثلا إذا نصف ومعه رأس يصلى حتى لو كان أقل من الثلث، كأن ثم تقولا في المذهب بهذا. وكرهت صلاة عليه لتلازمهما، أي لتلازم الصلاة مع الغسل، فإن وجد جله، وأنا الذي أذكره أن العلة عليه أنه سيلتحق بصلاة الغائب، فإن وجد جله فأكثر وجبا كما تقدم. ونحن نعرف أن المالكية في كثير من الأمور فرقوا بين القليل والكثير بالثلث وغيره، استئناسا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، والثلث كثير بغض النظر عن السبب، يعني بأن العبرة بعموم له. وشبه في الكراهة فقال: كمن لم يستهل صارخا يكره غسله والصلاة عليه، ولو تحرك أو بال أو عطس إن لم تتحقق حياته فإن تحققت، ويصلح أيضا إن لم تتحقق حياته فإن تحققت وجباء كما تقدم. وكره تحنيطه وتسميته أي السقط، وكره دفنه بدار وليس دفنه فيها عيبا ترد به إذا بيعت، بخلاف دفن الكبير فيها فإنه عيب ترد به، وغسل دمه أي السقط، ولف بخرقة ووري وجوبا فيهما وندبا في الأول، يعني غسل الدم مندوب، وأما اللف بخرقة والموارات واجبان. نعم. وحرم أي الغسل والصلاة لكافر وإن صغيرا ارتد، لأن ردة الصغير معتبرة، ليس معنى معتبرة أنه يقام عليه الحد فورا هو صغير، لكن معناه يترتب عليها بعض الأحكام من هذا، فأولى غيره أو كان الكافر الصغير عبدا نوابه مالك الإسلام وهو أي والحال أنه يعني وهو الحال هذه وهذا كتابي وهذا قيد لا بد منه تركه المصنف الشيخ خليل. فإن كان مجوسيا ونوابه مالك الإسلام فإنه يغسل ويصلى عليه لأنه مسلم حكما لأنه أصلا يجبر على الإسلام عندهم. وقولنا مالكه أعم من قوله أي من قول الشيخ خليل سابي، لأن المالك قد يكون هو السابي وقد يكون اشتراه من السابي وقد يكون اشتراه ممن اشتراه من السابي وهكذا. وإن اختلطوا أي الكفار بمسلمين ولم يميزوا غسلوا جميعا للضرورة وصلي عليهم وميز المسلم منهم في حال الصلاة عليهم بالنية بأن ينوي بالصلاة على المسلم منهم. هكذا عندي العبارة، كشهيد معترك يحرم الغسل والصلاة عليه، هكذا عندي، لحياته ولو كان شهيدا ببلاد الإسلام أو لم يقاتل، كان يصيبه السهم وهو نائم، أو قتله مسلم خطأ يظنه كافرا أو قصد كافرا فأصابه، وكذا إذا رجع عليه سيفه أو سهمه أو تردى من شاهق فمات حال القتال. قال المحشي أو قتله مسلم في الحطاب أن هذا يغسل ويصلى عليه ومثل من داسته الخيل واعتمده البناني، فإذا هذا في خلاف. أو رفع عطف على ما في حيز المبالغة أي ولو رفع حيا منفوذ المقاتل فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، خلافا للمصنف أي للشيخ خليل. الشيخ خليل قال إنه إذا رفع حيا فإنه ولو يعني حتى ولو كان منفوذ المقاتل لا يصلى عليه ولا يغسل إلا إذا كان مغمورا، وهما طريقتان، والبناني اعتمد ما قاله الشيخ خليل. طبعا يقال البناني وهذا هو المشهور على ألسنة، ورأيت بعض المحققين ضبطها البناني، ونحتاج أن نرجع إلى أهل المغرب حتى نعرف يعني هذه كأنها قبيلة عندهم فينظر كيف تنطق. كالمغمور أو البناني، ما أدري هل هي مخففة أو مشددة عند هذا المحقق، كالمغمور فإنه لا يغسل اتفاقا إذا استمر في غمرته يعني في إغمائه، لم يأكل ولم يشرب ولم يتكلم حتى مات، ودفن وجوبا بثيابه المباحة لا المحرمة كالحرير. قال المحشي فالظاهر كراهة دفنه فيها إذا كانت ثيابه محرمة لا يدفن فيها، يؤتى بثياب مباح، إن سترته جميعه وإلا تستره زيد عليه قدر ما يستر ما لم يكن مستورا من وجه أو رجل أو غيرهما كما فعل بمصعب بن عمير. فإن وجد عريانا ستر جميع جسد، إذا أخذ مثلا كفار ثيابه وتركوه عريانا ستر بشيء آخر يعني كف أو بخف أي مع خف، الباء هنا للمصاحبة، وقلنسوة هي ما يلف عليها العمامة ما كانها قريبا مما نسميه نحن الطاقية، ومنطقة قريب مما نسميه الحزام، لكن ما يكون مثل الذي للمحرم يعني قد يوضع فيها أشياء، لهذا قال قل ثمنها لا إن كثر. وسلاح لأنه نعم قال وخاتم مباح قل فصه، طبعا مباح ما إذا كان ذهبا هذا لا يدفن به لأنه حرام، قل فصه أي قيمة فصه لا يدفن بآلة حرب من درع وسلاح لأنه من إضاعة المال بغير وجه شرعي. قال شيخنا هذه يحتاجها المسلمون. والقبر حبس على الميت لا ينبش أي يحرم نبشه ما دام الميت به أي فيه إلا لضرورة شرعية كضيق المسجد الجامع الذي تصلى فيه الجمعة، أو دفن آخر معه عند الضيق إذا لم يوجد مثلا مكان يدفن فيه، أو كان القبر في ملك غيره وأراد إخراجه منه، أو كفن بمال الغير بلا إذنه وأراد ربه أخذه قبل تغيره، يعني إذا كان إنسان دفن في أرض شخص بغير إذنه فله أن يخرجه، وهل مطلقا ولو طال الزمان أو بشرط أن يكون بالفور أو إن كان بالقرب أقوال. وأما إذا كفن بغير المال فالكفن طبعا أخف من الأرض هذا معروف، ولهذا قالوا الكفن إن كان قبل تغيره فيأخذه لو أن ينبش قبره ويأخذه منه ويكفن في غيره، لكن إذا كان بعد ظن تغيره فلا يجبر على إيش؟ على أخذ قيمة الكفن، لأن هذا أمر سهل يعني ليس لا يترتب عليه كبير أمر. قال أو دفن معه مال من حلي أو غيره، إذا كان مثلا دفن معه مال كثير مثلا دفن معه مال فيمكن أن يفتح القبر ويأخذ هذا الإش المال. ومفهوم ما دام أنه إذا علم أن الأرض أكلته ولم يبق شيء من عظامه فإنه ينبش، لكن للدفن أو اتخاذ محلها مسجدا لا للزرع والبناء لأنه صار وقفا لدفنه فيه، فبالتالي لا يستغل إلا في نحو الأمور التي إما لدفن آخر أو ليتخذ مسجدا باعتبار أن القبر اضمحل. لا لأمور الدنيا زرع وبناء، لأن هذا كأنه ينافي أنه، لكن قال المحشي: لكن لو حرثت جعل كراؤها في مؤن دفن الفقراء. انظر إلى هذا الفقه، يقول لو حصل الذي حصل وزرعت، فيؤخذ هذا الريع ويجعل في مؤن دفن للفقراء ليستفاد فيه في نحو ما وقفت عليه. وأقله أي القبر ما منع رائحته أي الميت وحرسه من السباع ولا حد لأكثره، وندب عدم عمقه كما قلنا، ورمي، هذا هو المذهب، ورمي ميت البحر بعد غسله والصلاة عليه به أي فيه في البحر إن لم يرجى البر قبل تغيره، وإلا إذا رجي البحر قبل تغيره وجب تأخير البر، وجب ليس ندب فقط. وحرم لأن هذا هو الأصل، يعني بدل أن يوضع ربما تأكله بعض الأسماك المتوحشة أو كما في ما دام يرجى البر خلاص. وحرم نياحة على الميت، طبعا بعض الفقهاء أنا لا أذكر هل المذهب يقولون هذا، نعم ذكره المحشي، قال: ولا يثقل بحجر ونحوه لرجاء أن يأتي إلى البر فيدفنه أحد، يعني كأن الفقهاء اختلفوا في هذا، بعضهم قال يوضع معه شيء ثقيل حتى يرسب إلى، فيقول لك أهل المذهب قالوا لا اتركه يطفو لعله يحمله البحر إلى بر فيدفنه أحد بذلك البر. طيب قال: وحرم نياحة على الميت من نساء أو رجال، ولطم على وجه وصدر، وشق جيب، وقول قبيح نحو مصيبته وولده. بعض العلماء استثنوا الشيء اليسير كما قلنا، كالذي قالته فاطمة كما في صحيح البخاري لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن عموما الأصل يعني عدم دخول في هذا الباب. وتسخيم وجه أو ثوب بطين أو نيلة، يعني نيل هذا الظاهر، نيل هذا الشيء يعني يطلع به الظاهر، وكان ليس شيئا يعني المصريون إذا أرادوا شيء يقول جاتو نيلة مثلا أو عليه النيلة، طبعا مصنف مصري فهؤلاء، فالظاهر أنه شيء أنا لا أعرف حقيقته الآن، لكن هو المهم أنه شيء يعني كأنه ليس بذاك الممدوح يعني، لكن يستعمل في شيء كأنه ثقيل. وحرم حلق لشعر رأس لما في ذلك من إظهار عدم الرضاء بالقضاء لحكم الله المالك لكل شيء، لا سيما من النساء طبعا. ولا يعذب الميت ببكائه عليه من أهله إذا لم يوصي الميت به، وإلا عذب لأنه أوصى بحرام. قال المحشي، وهذه مهمة جدا، قال: ومثل وصيته علمه به ورضاه، يعني حتى لو لم يوصي به صريحا لكنه علم به ورضي. قال كأني كاتب عن شيخنا والله أعلم، أنه إذا لم ينههم يعني وكذا. والميت ينفعه صدقة عليه من أكل أو شرب أو كسوة أو درهم أو دينار، ودعاء له بنحو اللهم اغفر له اللهم ارحمه بالإجماع، لا بالأعمال البدنية، الإجماع على نفع الصدقة والدعاء، لا بالأعمال البدنية، هذا هو مذهب الإمام مالك ومن وافقه، كأن تهب له هكذا مكتوب عندي ثواب صلاة أو صوم أو قراءة قرآن كالفاتحة. طبعا لماذا ذكر الفاتحة؟ للناس كثيرا ما يقولون الفاتحة على روح الميت، فيقول هذا على مذهب الإمام مالك إذا كان مقصود به الفاتحة الحقيقية يعني يقرأ، معروف أن عندنا في البلاد ربما قالوا هذا وقصدوا على ما زعم بعضهم أنهم يقصدون بهذا الدعاء، يقصدون قراءة الفاتحة حقيقة، لكن إذا قصد بها الفاتحة حقيقة فإن على مذهب الإمام مالك لا تصل أصلا. وقيل، وقد ذكرت لكم المتأخرين كثيرا ما الأشياء عندهم معينة استقرت يعني يذكرون ذلك، وقيل ينتفع بثواب ذلك، والله أعلم بحقيقة الحال هل ينتفع أو لا. وقد أحسن المصنف لأنه حال يعني قال هذا في نهاية الباب وفي نفس الوقت في أمر غيبي لا يعلمه قطعا هكذا إلا الله، أما البقية اجتهادات ظنية، بعض العلماء رأى أنها تصل وبعضها لا تصل. وقد ذكر هنا في الحاشية أن البناني أيد قوله، أيد القول بالوصول، لكن الكلام في أننا نسأل عن مذهب مالك، أنا أتكلم عن اجتهادات المتأخرين، هذا شيء يخصهم، كل يرجح ما يبدو له، هذا شيء آخر. قال: ولما أنهى الكلام على أحكام الصلاة انتقل ليتكلم على أحكام الزكاة، يعني فقال ما يأتي إن شاء الله. وبهذا نكون فرغنا من فصل الجنائز، وبتمامه يتم جميع باب الصلاة بحمد الله تعالى، نسأل الله عز وجل أن ينعم علينا بالمزيد من فضله، وجزاكم الله خيرا على صبركم وتحملكم، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العلم الغزير في هذا الكتاب المبارك، وأن يمن علينا يعني بتمامه والاستفادة بما فيه والعمل بالعلم والقبول والإخلاص والتوفيق الدنيا والآخرة لما يحب ويرضى. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. الله وبركاته.